ونقول للزوجة ده ان زوجك يحبك ويقول كلاما طيبا، ولكن ربما هو سريع الغضب او لا يظهر هذا امامك او لا يظهر عاطفته امامك، لكن يقول ما شاء الله عليها لا قوة الا بالله، تحافظ على مالي وعلى اولادي وانسانة صالحة وصوامة قوامة، وربما الرجل لا يقول هذا، ولكن نقول لنلين قلب ونحبب الزوجة الى زوجها. هكذا ايضا نقول للزوج هذا الكلام، نقول للاخ عن اخيه هذا الكلام، نقول للقريب عن قريبي هذا الكلام، لنصلح بين طرفي. هذه من الحالات ايضا التي يباح فيها الكذب. ايضا من ضمن الكذب كذب الرجل على زوجته وكذب الزوجة على زوجها في مسائل معينة، يعني ليس في كل المسائل. تقول له ان امي ذكرتك بالخير وكانت تدعو لك بالامس وان ابي يجل لك كابن من ابنائه وهكذا، وتقول له انت عندما تغيب عن البيت نشعر ان كل شيء قد نقص وان نشعر بالوحشة والغربة اذا غبت عن البيت ونحن والاولاد وهكذا. ربما هي لا يكون هذا، ربما هذا الانسان اذا غاب عن البيت استراح اهل البيت. فيجوز، انظر الى عظمة الشرع والى جمال التشريع والى عظمة الاسلام والى رأب الصدع في البيوت، وليس هذا من النفاق في شيء. لا، قد يقول انسان يعني يفهم هذا الكلام خطأ، يقول يا اخي هذا من النفاق، يعني اذا كانت المرأة يعني لا تحب زوجها فكيف تقولون هذا الكلام؟ نقول والله هذه مما يعني اباحه الشر لنا كي يلتهم شمل البيوت. ودخلت بعض الجواري على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبلهن كوبا من اللبن ودعاهن للشرب من حسن الضيافة، فقالت الجواري لا نشتهيه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تجمعنا جوعا وكذبا، يعني انتم في حالة جوع ولا داعي لان تكذبوا ايضا. ومن العجيب في قصص الكذب ان اخت الربيع بن خيثم رحمه الله مرض له ابن، فذهبت اخت الربيع كان عمة الغلام يعني لتزوره، فتقول له كيف حالك يا بني، تقول ابن اخيها كيف حالك وكما نقول نحن جميعا. قال الربيع بن خيثم ارضعتيه؟ يعني هل انت امه التي ارضعتيه؟ هي عمته. قالت لا. قال ما عليك لو قلت له كيف حالك يا ابن اخي فصدقتي. اذا يريد ان يعود اخته الصدق حتى في هذا الامر البسيط، ويريد ان يسمع ابنه هذا الكلام الجميل وهذا الصدق الواضح. هكذا تربت هذه الاسر وتلك العائلات. ومن اعظم الكذب عند الله والعياذ بالله رب العالمين ان يري عينيه في المنام ما لم تريا، يعني يريد ان يتحبب الى انسان ذو حيثية او انسان مسؤول، فيقول يا فلان لقد رأيتك في الرؤيا بالامس وانت تلبس ثيابا كذا وتتبوأ مكانا كذا وحولك من الحشم والخدم ومن الرعاية، ورأيتك تحوي المال في يديك. يعني هذا كلام، يعني كلام خطير، هذا كلام لا يجب ان يقوله انسان. يعني امر الكذب هذا امر نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا جميعا. ومن اكبر انواع الكذب ما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ما حذر منه النبي يعني صلى الله عليه وسلم، قال كبرت خيانة ان تحدث اخاك حديثا هو لك به مصدق وانت له به كاذب. يعني تجلس فتكلم اخاك عن مسألة معينة هو يظنك فيها، يعني هو في ذهني انك تصدقه القول، اما انت فانت تكذب عليه. هذه كارثة كبيرة. و ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر التجار ويقول ان التجار هم الفجار. قالوا يا رسول الله اليس قد احل الله البيع؟ قال نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. هكذا هي القضية. وفي حديث يرينا خطورة هذا الامر يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم: المنان بعطيته، يعني الذي يعطي ويمن بالاعطية، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، يعني بالكذب، يعني يحلف ويقسم انه قد اشتراها بكذا وان عليه بالخسارة وان الى غير ذلك، والمسبل ازاره. وانظر الى من يحبهم الله سبحانه وتعالى ومن يبغضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو ذر ثلاثة يحبهم الله: رجل كان في فئة فنصب نحره حتى يقتل او يفتح الله عليه وعلى اصحابه، ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على اذاه حتى يفرق بينهما موت او ضعف او سفر يعني. ورجل كان معه قوم في سفر او سرية فاطالوا السرعة حتى اعجبهم ان يمشوا الارض فنزلوا فتنحى يصلي حتى يوقظ اصحابه للرحيل. وثلاثة يشنأهم الله يغضبهم الله والعياذ بالله رب العالمين: التاجر او البياع الحلال، والفقير المختار، والبخيل المنان. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روي عنه: رأيت كان رجلا جاءني فقال لي قم، فقمت معه، فاذا انا برجلين احدهما قائم والاخر جالس، بيد القائم كلوب من حليب يلقمه في شدق الجالس فيجربه حتى يبلغ كاهله، ثم يجربه فيلقمه الجانب الاخر فيمده، فاذا مده رجع الاخر كما كان. فقلت للذي اقامني: ما هذا؟ قال: هذا رجل كذاب يعذب في قبره الى يوم القيامة والعياذ بالله رب العالمين. هذه مسألة خطيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن جراد وقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، هل يزني المؤمن؟ قال: قد يكون ذلك. قال: يا نبي الله، هل يكذب المؤمن؟ قال: لا. قال: لا. ثم اتبعها بقوله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام يعني بقول الله عز وجل: انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله. الانسان المسلم يجب ان يفرح لان رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي وضع له منهج الحياة، يعني كما انه خلقه ورزقه، رزقه من فضله سبحانه وتعالى بالمنهج الذي يستطيع ان يسير به حياته. هذا المنهج منهج واضح الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن كرم الله سبحانه وتعالى علينا كمسلمين ان الله اكرمنا بهذا. فعندما نسمع في مصيبة الكذب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، شيخ زاني اي رجل كبير السن يرتكب هذه الفاحشة الكبيرة وهذه المصيبة، وملك كذاب لانه في وضع لا يجب ان يكذب، وعائل مستكبر. يعني روى عبد الله بن عامر انه كان يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيتنا وانا صبي صغير، فذهبت لألعب، فقالت امي: يا عبد الله، تعالى حتى اعطيك. فقال صلى الله عليه وسلم: وما اردت ان تعطيه؟ قالت: تمرا. فقال: اما انك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. اذا ليس هنا المسألة مسألة مزاح، والمسلمون في زماننا هذا يعني قسموا الكذب الى كذب ابيض وكذب غير ابيض وكذب الوان. الكذب هو كذب، الكذب عند الله كذب. يعني هذه ام عبد الله بن عامر يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: اما انك لو لم تفعلي اي لو لم تعطيه كما وعدتي لكتبت عليك كذبة. هنا تكمن الكارثة، هنا تكمن يعني مشكلة كبيرة بالنسبة لنا جميعا. يجب ان نراعي المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو افاء الله علي نعما عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. ويحذر في حديث اخر: ان العبد لا يكذب الكذبة الا يتباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتن ما جاء به والعياذ بالله رب العالمين. ويقول اهل العلم ان للذنوب رائحة لا تشمها الا الملائكة، ومن كرم الله ان هذه الرائحة بفضل الله سبحانه وتعالى لا نشمها نحن، يعني الثقلان الانس والجن لا يشم هذه الرائحة، وإلا لما جلس مسلم بجوار مسلم. هذا من تمام ستر الله علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقبلوا إلي بست أتقبل لكم بالجنة. فقال: وما هن يا رسول الله؟ ما هذه الأمور الستة؟ قال: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا تمن فلا يخن، وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم. هذه يعني وصايا جليلة للمعصوم صلى الله عليه وسلم، واضعا لنا المنهج، واضعا لنا كيف ينجو العبد يوم القيامة. من حلف على يمين بإثم ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان والعياذ بالله رب العالمين. كل خطة يطبع ويطوى عليها المسلم الا الخيانة والكذب، كل هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة تحذر، يعني كان اشد ما كان من خلق اشد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان يعني يطلع على الرجل من اصحابه على الكذب فما ينجلي من صدره حتى يعلم انه قد احدث توبة لله عز وجل. والانسان اذا وصف باربع صفات كما ورد في الحديث الصحيح، اربع اذا كن فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث وحفظ الامانة وحسن خلق وعفة طعمة. هذا كله يري مكانة الصدق ومصيبة الكذب. وكان عمر رضي الله عنه ابن الخطاب يقول: احبكم الينا ما لم يعني نركم احسنكم اسما، فاذا رأيناكم فاحبكم الينا احسنكم خلقا، فاذا اختبرناكم فاحبكم الينا اصدقكم حديثا واعظمكم امانة. هكذا يعني الانسان يعني يجب ان يصدق في كلامه وان لا يكذب في كلامه. الانسان مثلا يجوز له كما قلنا ان يرخص للمؤمن ايضا في الكذب، قلنا في الحلقة السابقة المواطن التي يباح فيها الكذب. ايضا اذا رأيت انسانا يسعى خلف انسان بالسيف ليقتله، كما قيل يعني انسان يريد ان يفتك بانسان وجاءك ليسألك اين فلان وانت تدري مكان، قل لم اره. فهذا ليس يعني هذا كذب واجب، لانك ترى ان هناك ضرر على الرجل في هذا الامر. وقلنا كيف يعني يحصل بك ان تكذب لتصلح بين طرف وطرف، او بين اخ واخ، او زوج وزوجة، الى ما غير ذلك. ويعني من ضمن الملح التي حدثت في زمن عمر رضي الله عنه ان ابن ابي عذرة الدؤلي كان يخلع النساء التي يتزوج بهن، فبلغ الناس بهذا وطارت له احدوثه يكرهها. يعني صار عند الناس ان هذا الرجل يكثر من ان الزوجات لا تريد الواحدة منهن ان تمكث معه مدة طويلة كزوج لها. فلما علم ابن ابي عذرة الدؤلي بهذا الامر اخذ بيد عبد الله بن الارقم واتى به الى منزله وقال لامرأته: انشدك بالله، هل تبغضيني؟ يعني هل انت تكرهينني؟ قالت: لا تنشدني، يعني لا تستحلفني. قال: فاني انشدك بالله عز وجل. قالت: نعم، يعني نعم ابغضك. فقال لابن الارقم: اتسمع؟ فانطلق حتى اتى امير المؤمنين عمر فقال: انكم تحدثون اني اظلم النساء، هكذا قال ابن ابي عذرة الدؤلي، واخلعهن، فاسأل ابن الارقم. فسأله عمر فاخبره بما حدث، فارسل الى امرأة ابن ابي عذرة، فجاءت هي وعمتها فقال: انت التي تحدثين لزوجك انك تبغضينه او تبغضينه؟ قالت: اني اول من تاب وارجع الى امر ربي سبحانه وتعالى، لكنه ناشدني، اي استحلفني، طلب مني ان اقسم، فتحرجت ان اكذب، افاكذب يا امير المؤمنين؟ انظر يا اخي الى صدق النساء في هذا الوقت، الى تحرج المرأة من ان تكذب. وطلبت من زوجها الا يستحلفها فاقر واصر، فلما رأت انه يستحلف رفضت الكذب. فتقول لعمر: افاكذب يا امير المؤمنين؟ قال: نعم فاكذبي، يعني في هذه المسألة هذا امر مباح، فان كانت احدى كنا لا تحب احدنا فلا تحدثه بذلك، فان اقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالاسلام والاحسان، يعني الناس بالخواطر نعم الحب اذا وجد خير النفوس مجبولة على حب من احسن اليها وقراية من اساء، فما بالنا بان بعض الازواج تحفى اقدامهم حتى يعني يوافق اهل العروس على تزويج ابنتهم منه، ثم بعد ذلك يقلب لها ظهر المجن ويتبخر الحب، اين ذهب الحب؟ اذا القضية مبنية ايضا على حسن التعامل ما بين الزوج والزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى النواس بن سمعان الكلابي قال راويا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام: ما لي اراكم تتهافتون في الكذب تهافت الفراش في النار، كل الكذب يكتب على ابن ادم لا محالة الا ان يكذب الرجل في الحرب فان الحرب خدعة.